أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين جاءت بعد قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآيات، قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا لا، هذه الكلمة تكررت في هذه السورة 4 مرات، وفسرها العلماء رحمهم الله بأنها كلمة ردع وزجر، أو بمعنى حقا. كل الآية كلها الأربع المتكررة بمعنى حقا، أو هي ردع وزجر عما سلف. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا يعني ليس الأمر كما تزعمون، ردع وزجر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كان أساطير الأولين، هذا كلام رب العالمين، كلام عظيم، كلام جليل، ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أبدا. ولو اجتمع الجن والإنس كلهم على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يأتوا بسورة واحدة مثله ما استطاعوا. تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، لكنه أبلغ من بلاغتهم، فهو كلام رب العالمين، وهم يعرفون ذلك حقيقة. من يدرك الكلام ويعرف، فصحاءهم وبلغاءهم يعرفون هذا حقيقة، يدركون ذلك أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وليس بكلام البشر، ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا ما استطعنا أن نقرأه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى قلوبهم عن أن تنظر بعين البصيرة وتدرك كسبهم السيئة، أعمالهم السيئة، سيئاتهم المتتابعة غطت على قلوبهم، وقلوبهم مظلمة لا تبصر. والبصر الحقيقي هو بصر القلب، لأن المرء إذا كان مبصر في قلبه ولو كان أعمى بعينيه اهتدى وقاد الأمة ووجه الناس وهو أعمى. وإذا عمي القلب والعياذ بالله ولو أبصرت العينان فهو في عمى وضلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني مسحت وذهبت هذه الظلمة، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه، حتى تغلف القلب تغطيه كله. فذلك الرأن الذي ذكره الله سبحانه في القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وغيرهم. كلا بل ران، بل غلب على قلوبهم وغطى قلوبهم، ما كانوا يكسبون، ما يصح أن تكون مصدرية يعني كسبهم، ويصح أن تكون موصولة الذي يعمل يكسبون. قال مجاهد: القلب مثل الكف، ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم مجاهد أصبع، فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى، يعني أصبع أخرى، حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه، والعياذ بالله. والأمور التي تعرض للقلب الران والطبع والإقفال، والعياذ بالله، وهي متدرجة، الران أولها وأدناها، ثم الطبع وهو أشد إذا طبع على القلب، ثم الإقفال والعياذ بالله الذي هو أشد. أم على قلوب أقفالها، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران أولا يغوط القلب، ثم الطبع وهو أشد من ذلك والعياذ بالله، ثم الإقفال وهو أشد منهما. قال أبو زيد رحمه الله: قالوا قد رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به، يعني إذا انصك، إذا ما استطاع أن يتصرف. قال الزجاج: الرين هو كالصدى يغشى القلب، كالغيم الرقيب، ومثله الغين. ثم قال تعالى: كلا ردع وزجر أو حقا، إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، يحجبون فلا يرون الله جل وعلا عقابا لهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، وهو ألذ نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤية ربهم جل وعلا. الحسنى وزيادة، فسرت الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. كيف استدل الشافعي بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون برؤية المؤمنين في الجنة؟ الاستدلال بالمفهوم لا بمنطوق الآية. قال: ما دام الكفار محجوبون ممنوعون من رؤية الله، فهذا يدل على أن المؤمنين يرونه، وإلا لكانوا سواء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن لعلماء السلف رحمهم الله في رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة قولان، بعضهم يرى أن الكفار لا يرون الله جل وعلا أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن علماء السلف من قال إن الله يتجلى لأهل الموقف فيراه البر والفاجر ثم يحتجب عن الفجار، أو أنهم يرونه ويراهم يرونه، وليست النظرة والرؤية رؤية رحمة ونعمة ومنة، وإنما هي رؤية غضب وبطش وعذاب لأنهم يستحقون ذلك. كلا إنهم، وأما في الجنة فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى ويتلذذون بهذا، والكفار في النار لا يرون الله تبارك وتعالى أبدا. وإنما الخلاف بين علماء السلف رحمة الله عليهم في عرصات القيامة قبل أن يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. كلا إنهم أي الكفار عن ربهم عن رؤيته جل وعلا لمحجوبون أي ممنوعون فلا يرونه. قال مقاتل يعني أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إلى ربهم نظر المؤمنين إليه. يقول تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو هم زعموا أن هذا أساطير الأولين يعني حكايات السابقين، هذا القرآن الذي أتى به محمد يقولون أساطير حكايات الأولين أخبار السالفين قصص منها الصدق ومنها الكذب، وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه كلام الله جل وعلا لكن يقولون ذلك عنادا وجحودا. نعم. بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني نقطة سوداء في القلب تتسع وتكبر أو تمسح وتزول، مثل المرآة إذا صار فيها شيء من الصدى أو من الغبار أو من الحاجب إن مسحت ظهرت جلية واضحة ويرى بها ويستفاد منها، وإن تراكم عليها هذه الغبار والأوساخ صارت لا يرى من ورائها شيء. نعم. فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت، فذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النسائي إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه يعني تغطيه كله. نعم. فهو الران الذي قال الله تعالى عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت، المعاصي تتراكم على القلب حتى يعمى ثم يموت بعد هذا والعياذ بالله. فإذا مات القلب صار المرء لا يميز بين المعروف والمنكر، لا يهمه، المهم أن ينال من الدنيا ما أراد، وسواء كان من حلال أو حرام أو في طاعة الله أو في معصية الله، ما يميز ولا يفرق ولا يكون عنده تمييز وتفريق بين الإيمان والكفر أو بين المؤمن والكافر، كلهم عنده سواء، لأن قلبه والعياذ بالله ميت. والمؤمن عنده البراء والولاء، يوالي أولياء الله ويعادي ويتبرأ من أعداء الله، يحب المؤمن لإيمانه ويكره الكافر ويبغضه لكفره وضلاله، فعنده التمييز والفرق والمحبة في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب هذا الرجل وإن لم ينلك منه معروف، لكن لأنه مطيع لله جل وعلا أحببته لله، وتبغض الآخر وإن لم يسع إليك لأنه عاص لله. فهذا هو الولاء والبراء، وهو الحب في الله والبغض في الله لمن وفقه الله. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال يرون عن رؤية الله فلا يرونه، والمؤمنون يرونه كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ضاد، والثانية ضاء، الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية من النظر إلى وجه الله الكريم، نظر. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة يعني رائية مطلعة ترى ربها من النظر. نعم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو الاستدلال بمفهوم هذه الآية، الاستفادة من مفهومها. منطوقها دل على أن الكفار محجوبون، على أن الكفار محجوبون عن رؤية الله، ومفهومها على أن المؤمنين يرون الله. نعم. كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم ليلة البدر منتصف الشهر، فرفع رأسه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا تتقارب بعضكم من بعض بحيث أنكم تراءونه ترائي، وإنما ترونه واضحا جليا، أو لا تضامون بحيث يراه بعض دون بعض، كلكم تتمتعون بهذا. وأحاديث الرؤية ونظر المؤمنين إلى ربهم جل وعلا كثيرة في السنة الصحيحة والحمد لله. نعم. كما دلت الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قال ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون. هذا القول: يكشف الحجاب فينظر إليه الكل، أول الأمر. نعم. ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. لهذا تم في تعذيبهم إذا رأوا الله جل وعلا ثم حجبوا عنه، يكون أشد في تعذيبهم. نعم. ثم يرونه غدوة وعشية، يعني صباحا ومساء بقدر صباح ومساء الدنيا، وإلا فالجنة ليس فيها غدوة وعشية وليس فيها صباح ومساء، وقتها واحد، ولا نوم فيها ولا كسل ولا عجز ولا تعب ولا سفيها شمس ولا قمر، وإنما الوقت واحد. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا، صالوا أبلغ من داخله، صال يعني يصلى، صلي، مثل ما يكون الواحد معه لحمة يريد أن يصلاها في النار يقلبها على النار، ما يكون النار جهة واحدة وإنما تعم جميع جهاته. ثم إنهم لصال الجحيم، والجحيم النار اسم من أسماء النار والعياذ بالله منها. ثم يقال، تقول لهم الخزنة، تقول الخزنة لأهل النار للمعذبين بالنار: هذا الذي كنتم به تكذبون. كانت الأنبياء والرسل تخبركم بالقيامة وما يحصل فيها، وتأمركم بتوحيد الله والعمل بطاعة الله، فكنتم تستهزئون بهم وتكذبون، تقولون ما في بعث ولا في جنة ولا نار، فكنتم تستهزئون بالرسل وتكذبونهم بهذا، هذا الذي كنتم به تكذبون الآن ترونه عيانا بيانا. والمرء إذا عذب بشيء قد عرض عليه ورده ولم يقبله يكون أشد وأنكى من يكون يقول ما علمت أو ما اطلعت أو ما قيل لي عن هذا، فيكون أشد بأنه قيل له ورفض والعياذ بالله، ثم صار إلى هذا العذاب. اقرأ. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التوب، على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير، يعني يوبخون زيادة في التعذيب، توبيخ وتحقير وإهانة وضرب على الوجوه وضرب على الأدبار وغير ذلك من أنواع الإهانة والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.